قال المؤلف رحمه الله: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرى من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع له منبره في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يرد السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الجمعة، مع أنه اشتمل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر؟ فما هي المناسبة بين هذا الحديث وبين باب الجمعة؟ والجواب أنه لما اشتمل هذا الحديث الشريف على قصة المنبر تضمن ذلك مشروعية الخطبة على المنبر يوم الجمعة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة التي ذكرها سهل في صلاة الجمعة، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل صلاة الجمعة على المنبر خطبة وصلاة تعليم الناس. فاستفتح المصنف كتاب الجمعة بهذا الحديث كأنه يبين مشروعية الحرص على تعليم الناس أحكام الجمعة وما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة على المنبر وقال في خاتمة صلاته: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي لكي تتعلموا كيف تفعل الصلاة وكيف هديه فيها صلوات الله وسلامه عليه. فيكون في استفتاح الباب بهذا الحديث مناسبة من هذا الوجه فيكون في استفتاح الباب بهذا الحديث مناسبة من هذا الوجه. يقول المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد، هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري، ولد رضي الله عنه وأرضاه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، وكان آخر الصحابة موتا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم حيث توفي رضي الله عنه عام 91 من الهجرة، وكان عمره 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. هذا الكلام من سعد له سبب وقصة ذكرتها روايات الصحيحين عنه رضي الله عنه. وسبب ذلك أن رجالا من الأنصار تخاصموا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتجادلوا في ذلك، فدخلوا على سعد رضي الله عنه فأخبروه عن خصامهم وجدالهم في المنبر، فقال: أنا أعلم أو لا أعلم أحدا أعلم بالمنبر مني، أو ما بقي أحد أعلم بالمنبر مني. وفي هذا دليل على أنه يجوز للعالم أن يثني على علمه إذا كان مقصوده أن يكون الناس على ثقة من ذلك العلم، فإن سهلا أثنى على نفسه. فدل هذا على مشروعية الثناء على النفس بالعلم على سبيل التوثيق، وكذلك حصول الطمأنينة بضبط العلم الذي سيذكره للناس. فقال رضي الله عنه: وأعلم اليوم الذي وضع فيه في المسجد، واليوم الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أي على المنبر. ثم ذكر قصة المنبر. ففي الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، وفي رواية لامرأة من المهاجرين، ولكن الصحيح المحفوظ أنها امرأة من الأنصار، ورواية المهاجرين فيها وهم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. فقال لها: وقد اختلف في اسم هذه المرأة، فقال بعض العلماء إن اسمها علافة، وقيل إن اسمها عائشة، وصحح وبين الحافظ رحمه الله أن كلا الاسمين محل نظر، فإن علافة تصحيف من فلانة، وعائشة تصحيف من علافة، فهو تصحيف التصحيف. واسم المرأة مجهول لا تضر جهالته. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: انظري غلامك النجار، فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: انظري غلامك النجار. السبب في هذا الطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر حينما قدم المدينة يخطب وهو مستند إلى جذع النخلة، فكثر الناس. وفي رواية عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي أصابه اللحم وثقل، فأصبح يشق عليه القيام مستندا إلى الجذع. وكان تميم قد قدم من الشام فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، أي حتى النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يصنع له منبر يخاطب الناس عليه. وفي هذا دليل على مسألة شرعية، وهي أنه لا حرج في الانتفاع بما صنعه الكفار شريطة ألا تقصد مشابهتهم. ووجه ذلك أن المنبر كان معروفا بالشام، وكان أهلها إذ ذاك على أهل الكتاب، ومع ذلك لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من طلب المنبر، مع أنه كان لأهل الكتاب في زمانه، فدل هذا على أنه لا حرج في استعمال ما سخر الله من طيبات المخلوقات من حديد وخشب إذا صنعت على وجه يرتفق به الناس وأخذها المسلمون على سبيل الارتفاق. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن مثل هذا لا يدخل في مشابهة الكفار، لأن المقصود من المنبر مصالح شرعية، وليس المقصود منه متابعة الكفار وأهل الكتاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأمر غلامها النجار، وفي أمره عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تأمر ابنها أو غلامها أن يصنع له، على القول بأنه مولى لها. في أمره بذلك دليل على مسألتين، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد استئجاره لصنع المنبر فيكون فيه دليل على مشروعية الاستئجار لفعل أمر على الرجوع مع الرجوع إلى العادة، بمعنى أنه يجوز لك أن تقول للنجار اصنع لي بابا أو نحوه، ثم لا تذكر القيمة وتعطيه القيمة التي جرى العرف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن في هذه الإجارة على القول بأنها إجارة مبلغا، فدل هذا على جواز استئجار العامل دون أن تذكر له أجرة ثم تعطيه الأجرة المعروفة في العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا العقد إلى العرف. وهذا القول الذي ذكرناه من جواز جهالة الثمن ورده إلى العرف هو قول طائفة من السلف. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى بعض الآثار، ومنها ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه فعل ذلك. وأما الوجه الثاني أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المرأة أن تأمر غلامها أن يصنع المنبر، أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعه على سبيل المكارمة دون أن يعطيه أجرا على ذلك، ويكون في هذا دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان مع أهل الفضل والعلم من المسامحة والمكارمة، فيكون الإنسان على سبيل المكارمة لهم في أمور الدنيا لعظيم حقهم على الناس. ولا شك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحقه على الأمة يسوغ له ذلك، فإن الله عز وجل قد بين في كتابه أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف بالأموال التي هي دون الأنفس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. في هذا دليل على مشروعية الخطبة وكذلك الموعظة على المنبر، وأنه يجوز للإنسان إذا أراد أن ينصح الناس ويعلمهم أن ينصحهم وهو قائم على المنبر ولو في غير الجمعة. فالجلوس على المنابر والخطبة في الناس على المنابر لا تختص بالجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوادا أكلم عليها الناس، ولم يقل في يوم الجمعة، فدل هذا على أن رقي المنابر لا يختص بالجمعة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يرقى المنبر لتوجيه الناس وتعليمهم إلا إذا كان أهلا لذلك. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تفعل ذلك خرج هذا النجار، واختلف في اسمه، فقيل ميمون وهو أقوى الأقوال، وقيل إبراهيم، وقيل قبيصة، وقيل باقول، وقيل باقوم، وأقواها ما ذكرناه. خرج هذا النجار إلى الغابة، وهي موضع شمالي المدينة بالسافلة، أي بسافلة المدينة، وصنع المنبر من شجر الطرفاء أو ما يسمى بالأثل، وصف بكونه طرفا لأن الناس إذا زرعتها في الغالب تضعها في أطراف النخل حتى تحفظ الزرع من الرذاذ والريح ونحو ذلك. فصنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم من شجر الطرفا، وكان على ثلاث درجات، ولم يزل هذا المنبر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء زمان معاوية، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم أن يقلع المنبر وأن يبعث به إليه بدمشق بالشام. فلما أراد أن يقلعه روى الزبير بن بكار بسنده أنه لما أراد أن يرفعه أظلمت المدينة وكسفت الشمس، فهاب أن يتعرض له، فلما كان ذلك اعتذر وقال للناس: إن معاوية أمرني أن أرفع درجات المنبر، فزاد فيه ثلاث درجات من أسفله، فأصبحت درجات المنبر ست درجات. ولم يزل هذا المنبر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت سنة 54 و600 من الهجرة، وفيها احترق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل سقوط الخلافة العباسية بسنة واحدة، فاحترق المسجد. قيل إن صاعقة نزلت فأحرقت شرقي المسجد، فسرت النار إلى المنبر وأحرقت ما بالمسجد ومنها هذا المنبر. وقيل إنه احترق بسبب ما كان يوقد من المصابيح، فكانوا يجعلون فيها الزيت، فانكفأ الزيت بالليل على الفرش، فاحترقت مفارش المسجد، ثم سرت النار حتى أحرقت منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع الناس إطفاءها لقلة الماء وصعوبته في تلك الأزمنة، وهي حادثة مشهورة عن احتراق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. ثم صنع منبر سواه، ولم يزل يجدد المنبر إلى عصرنا. فالمقصود أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم صنع على هذه الصفات ثلاث درجات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس عليه. يقول سهل رضي الله عنه: فوضع في المسجد، أي وضعت أعواد المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكان المنبر على يمين موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فكان المكان الذي يصلي فيه بالناس يقع شرقي المنبر والمنبر غربي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منبره على ترعة من ترعات الجنة، فقام عليه الصلاة والسلام لما وضع المنبر. وفي رواية أنه قام يوم الجمعة، يعني خطب الناس الخطبة الأولى ثم جلس، ثم خطبهم الخطبة الثانية فأمر بالصلاة فأقيمت، فوقف على المنبر وكبر تكبيرة الإحرام وهو على المنبر، وقرأ حتى ركع، ثم ركع ثم رفع من ركوعه وهو على المنبر لكي يكون أمام الناس. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت بعد الفتح كثرت عليه الوفود بمسجده صلوات الله وسلامه عليه، وهو الفتح الذي عناه الله عز وجل بقوله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فجاءت أفواج الصحابة تبايعه صلوات الله وسلامه عليه. فاحتاج لبيان صفة الصلاة، وكان مسجده صلوات الله وسلامه عليه يمتلئ بالناس إذ ذاك، فكان يرى صلاته من بجواره من الصفوف الأولى، وأما الذين هم بعيدون عنه من أصحاب الصفوف التي بمؤخرة المسجد فإنهم يخفى عليهم بعض أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فقام عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر وكبر كما قلنا، وقرأ وركع ثم رفع من الركوع. يقول في هذه الرواية: فنزل القهقراء، يقال تقهقر إذا رجع إلى ورائه ووجهه إلى الأمام، بخلاف قولهم رجع، فإنه يشمل من أعطى قفاه لمن هو قبليه ولمن رجع وهو موليه وجهه. فقال رجع نزل القهقراء، والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن ينحرف عن القبلة، لأنه لو رجع بدون القهقراء لانحرف عن القبلة، وشرط صحة الصلاة استقبال القبلة. وفي هذا دليل كما هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أن من انحرف عن القبلة انحرافا من جهة إلى جهة أثناء الصلاة عالما مختارا أن صلاته باطلة، ولذلك قالوا: لو أن إنسانا أصابه الرعاف أثناء الصلاة وأراد أن يغسل الدم عنه، فإنه يجوز له أن يبني على صلاته إذا كان الماء قريبا منه، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، فإن انحرف عن القبلة بطلت صلاته واستأنفها. قال: فنزل القهقراء، أي نزل عليه الصلاة والسلام من درجات المنبر حتى سجد في أصل المنبر، أي عند درجته الأولى، ثم رفع عليه الصلاة والسلام من سجوده، ثم سجد السجدة الثانية، ثم قام إلى الركعة الثانية. فلما قام إلى الركعة الثانية كبر وهو على المنبر، ثم قرأ ثم ركع ثم رفع من ركوعه وهو قائم على المنبر. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى: في هذا دليل على جواز ارتفاع الإمام على المأمومين، وأنه إذا كانت درجة الإمام أعلى من درجة المأمومين أن الصلاة صحيحة ولا يحكم ببطلانها، ولكن بشرط أن يوجد ما يوجب ارتفاع الإمام عن المأمومين من وجود الحاجة، كأن يكون المكان ضيقا فيحتاج إلى فيكون المكان مختلفا ففيه المرتفع وفيه ما دونه، فيقوم الإمام على المرتفع ويقوم المأمومين وراءه. ولكن إذا لم توجد الحاجة فإنه لا يرتفع، كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتفع على المأمومين إلا لوجود الحاجة، كما بين ذلك في آخر هذا الحديث بقوله: إنما صنعت هذا لتأتموا بي، أي ما ارتفعت عليكم معشر أصحابي إلا من أجل أن تأتموا بي، فتجمعوا بين سماع الصوت ورؤية الشخص. ثم قال: ولتعلموا صلاتي، فدل على أن ارتفاع الإمام إذا كان لغرض صحيح كتعليم الجهال وانتفاع الناس بمعرفة السنن أنه لا حرج في ذلك. المسألة الثانية: وهل يجوز أن يكون المأموم أرفع من الإمام عند الحاجة؟ نعم، لا حرج أن يكون المأموم في مكان أرفع من الإمام عند الحاجة، كأن تأتم على سطح المسجد، بشرط أن يرى المأموم الإمام أو من يقتدي بالإمام. وقد أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وأبي هريرة أنهم صلوا على سطح دورهم وهم يرون من بالمسجد، فدل هذا على أنه لا حرج أن يكون المأموم أرفع من الإمام، وأن ذلك لا يقتضي البطلان. وشدد في ذلك فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم، وعمدتهم ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بصاحبيه وهو قائم على دكة الدكان بالكوفة، فجاءه ابن مسعود رضي الله عنه وجذبه حتى أنزله، فلما فرغ من الصلاة قال له: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا؟ قال: نعم، ما ذكرت إلا حينما جذبتني، أي تذكرت نهيهم عن ذلك. فالمقصود أن ارتفاع المأموم والإمام للحاجة لا حرج فيه، وأما إذا كان بدون حاجة خاصة إذا كان لغرض فاسد، كأن يكون مكان الإمام أرفع من مكان المأمومين تكبرا والعياذ بالله كما يقول الفقهاء، قالوا: فهذا حرام لا يجوز، كأن يصنع للإمام أشبه بالسرير من الخشب يصلي عليه ترفعا وعلوا عن المقام الذي فيه المأمومون. فالمقصود أن هذا لا ينطبق على ما في الحديث. يقول: المسألة الثالثة: في هذا الحديث دليل على أن الأفعال التي إذا تكررت وكانت لمصلحة التعليم، وأن الحركة في الصلاة لمصلحة شرعية لا توجب بطلانها، خلافا لفقهاء الحنفية رحمة الله عليهم، فإنهم يقولون بعدم جواز الحركة، وأنه إذا تحرك فوق الثلاث أو بما يوصف في العرف خروجا عن الصلاة أن صلاة المصلي باطلة. وقالوا إن هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وبما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة أمر يدل على عدم جواز الحركة في الصلاة. والصحيح مذهب الجمهور أنه إذا وجدت الحاجة للحركة لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ونزل من على المنبر وحمل أمامة ووضع أمامة وقاتل الشيطان في الصلاة كما ثبت في الصحيح حتى سال لعاب الشيطان على يده كما في صحيح مسلم، ولعنه في داخل الصلاة. ومع هذا كله لم يحكم ببطلان الصلاة، وثبت في الصحيح أنه تكعكع فتكعكع الصف الأول من ورائه وتكعكعت صفوف المسجد من ورائها حينما كان في صلاته. فكل هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الحركة لمصلحة شرعية. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن أهل قباء تحولوا، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الصلاة. فدل هذا على أن الحركة إذا كانت بمصلحة شرعية لا توجب البطلان، وكذلك إذا كانت لمصلحة ضرورية. مثال ذلك أن يقتل المصلي العقرب أو يقتل الحية أو يقتل أي شيء يؤذي، فإذا جاء للإنسان ما يؤذيه وهو في الصلاة جاز له أن يقاتله وهو مستقبل للقبلة، كأن يطأه بخفه ونعله فيدعس عليه قصدا لموته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان بشهاب من نار يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أثناء الصلاة، فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وقال أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الصلاة قالوا يا رسول الله سمعناك تقول شيئا لم نسمعك تقوله من قبل، قال إن الشيطان أتاني بشهاب من نار. ثم ذكر أنه خنقه حتى وجد برد لعابه على كفه صلوات الله وسلامه عليه، قال ثم إني ذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولولا ذلك لربطته بسارية المسجد فأصبح صبيان المدينة يعبثون به. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ضرر الشيطان عنه وهو مشغول بالصلاة، فكان هذا الحديث حجة في جواز دفع الإنسان الضرر عن نفسه أثناء الصلاة ولو كان الضرر متصلا بالغيث، كأن تكون المرأة في صلاتها فترى شيئا يؤذي فتخافه على ابنها أو على صبيها، فإنه يجوز لها أن تمضي إلى جواره وهي في صلاتها بشرط أن لا تتحول عن القبلة وتحسن من حال الصبي على وجه تأمن منه المصاب، ولا يؤثر ذلك في الصلاة شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يوجب دفع الضرر، وقد حمل أمامة وحمل أمامة أدنى في الحاجة من دفع الضرر عن الصبي. فإن خافت المرأة على الصبي أن يموت أو يحترق بالنار أو يسقط من مكان فيتلف أو يهلك، فإنه إذا لم تستطع أن تبقى على القبلة فيجوز لها قطع الصلاة وإنقاذ صبيها، وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله. ولذلك أجاز الله عز وجل الصلاة حال المسايفة وهي حالة القتال، فأجاز لك أن تصلي على أي حالة وأنت تضرب بالسيف وتطعن بالرمح وتدفع بالدرع، كل ذلك حفاظا على مصلحة الروح، فدل على أن الحفاظ عليها مقدم على الحفاظ على أفعال الصلاة، تخفيفا من الله ورحمة وتيسيرا من الله عز وجل على عباده وتوسعه. ولذلك قال العلماء: يستوي في الضرر إذا كنت في الصلاة فرأيت الضرر، يستوي في ذلك أن تخافه على نفسك أو تخافه على غيرك، فإذا خفت على نفسك فلا إشكال كما قلنا. وأما إذا خاف الإنسان على غيره، مثل أن يرى رجلا أعمى كثيفا يريد أن يسقط في بئر، فيجوز له أن يصيح عليه وهو في الصلاة وينبهه بالكلام ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز له أن يقطع صلاته وأن يدركه قبل أن تتلف روحه، كل ذلك كما قلنا مفرع على النصوص التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رقي النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر حتى يسمع الناس تكبيره ورفعه ويعرفوا أفعال الصلاة كما قلنا، ولذلك يعتبر هذا أصلا في جواز استخدام الوسائل الحديثة كالوسائل التي يسمع بها الصوت من أجهزة الصوت التي تكبره وتبلغه للناس، ولا يعتبر ذلك من البدعة والحدث كما يقوله البعض، بل هو من نعم الله عز وجل التي أنزلها لعباده وسخرها لخلقه كما قال في كتابه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فأخبر أن الحديد فيه منافع للناس، فالمقصود أنه لا حرج في الانتفاع بها، لأن المقصود من هذه الأجهزة هو تبليغ الصوت وإعانة الناس على الانتفاع بالخطب والمواعظ ونحوها، وهي مصلحة شرعية صحيحة مقصودة. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها المنبر، فدل هذا على اعتبارها. ولذلك قال العلماء في القاعدة: الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلا حرج على الإنسان في ذلك كله، بشرط أن لا يعارض الشرع أو يتضمن مفسدة شرعية توجب الحظر. المسألة الثانية: في هذا دليل على أن من أراد تكليم الناس وكانوا كثيرين أنه لا حرج عليه أن يجلس على مكان عال كالكرسي ونحوه، خلافا لمن بدع من يفعل ذلك. وقد شدد بعض الفضلاء في هذا فقال إن اتخاذ الأماكن العالية كالكراسي ونحوها لوعظ الناس وتوجيههم فيه علو عليهم، ولكن هذا القول مردود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فكان في هذا دليل على مشروعية الرقي على المكان العالي. ومن هنا قال العلماء إنه لا حرج في الجلوس على الأماكن العالية. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمره الله أن يبلغ رسالة ربه رقى على الصفا، فخصص في قريش وعمن حتى اجتمعوا له فقال لهم مقالته. فكونه يرقى على الصفا لكي يكون المكان عاليا فيسمع صوته وكذلك يعلم كلامه، فدل هذا كله على أنه من السنة. ولذلك شرع في المؤذن إذا لم يجد ما يبلغ صوته أن يكون أذانه على سطح المسجد أو على مكان عال، لأنه ثبت في الحديث عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن بالصلاة على سطح بيت الأنصارية بجوار المسجد، أعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أنه لا حرج في استعمال الوسائل التي تعين على إبلاغ الصوت وانتفاع الناس بذلك. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، أي عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته أي انتهى. فقال: أيها الناس، في هذا دليل على مخاطبة المسلمين بالدعاء العام من قوله أيها الناس، ولا حرج أن يقول أيها المسلمون أو أيها المصلون أو أيها المؤمنون ونحو ذلك من الألفاظ. وفي هذا دليل على أن السنة للخطيب والمعلم أن يخاطب الناس بما يجذبهم إليه، فيقول أيها الناس قبل أن يتكلم بموعظته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، وهذا يجذب السامع والحاضر. إنما صنعت هذا، أي فعلت ما فعلته من رقي المنبر، لتأتموا بي، أي لكي تفعلوا ما أفعله أثناء إيقاع الصلاة، ولتعلموا صلاتي، أي ومن أجل أن تتعلموا هدي في الصلاة. وفي هذه العبارة دليل على كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحرصه على تبليغ رسالة ربه وأداء أمانته، فإنه عليه الصلاة والسلام علم الناس الصلاة قولا وفعلا. أما بالقول فكما في حديث أبي هريرة